بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي المحاضرة 32 بعد 100 في سلسلة أحب لغتي، وما زلنا نستكمل الحديث عن تصغير الاسم الذي يلحق بالرباعي. يعني الاسم فيه اسم أكبر من 4 حروف، ولكن في نهاية معينة بشيلها، والكلمة اللي فاضلة بصغرها تطلع رباعية، صغرها رباعية ورجع النهاية زي ما كانت. وقلنا جوهرة شلت التيه فبقت جويهر زي دريهم فبقت جويهرة، وجوهري اللي فيه النسب برضو بشيلها، النسب تطلع جويهري. طب في اضافات تانية؟ بالظبط زي ما كان في الثلاثي. احنا قلنا اللي فيه الف التأنيث الممدودة قرفصاء، الف تأنيث ممدودة، شيل الاء ديت تبقى قرفص زي درهم. طب درهم دريهم تبقى ديت قريفص، وزود الاء تاني تبقى قريفصاء. في حاجة تانية، المنتهي بالالف والنون، هي هناك كانت عطشان، عطشان لما شلت الالف والنون تطلع عين طه شين ثلاثي. طب افرض قلت زعفران، زعفران، شيل الالف والنون تطلع زعفر زي درهم، درهم دريهم، زعفر زعيفر تبقى زعيفران. ده كلام كويس قوي. المنتهي بالتاء المربوطة، المنتهي بياء النسب، المنتهي بألف التأنيث الممدودة ا، المنتهي بألف ونون. بعد كده في حالات خاصة في التصغير. ايه هي الحالات الخاصة؟ الكلمة اللي ثانيها حرف علة، كلمة باب، باب الألف الثانية ديت أصلها واو. جبت منين الكلام ده؟ هوت من كلمة أبواب، ما هي باب به ألف به. طب أبواب الهمزة دي سيبك منها، به واو، ظهرت الواو، يبقى باب دي أصلها بوابة زي نهر، نهر نهير تبقى باب إيه؟ بويب. بالظبط بالنغمة على طول، باب بويب نهر نهير. يعني معنى ذلك إن التصغير يرد الأشياء إلى أصلها. كلمة باب الألف دي أصلها واو، فلما جيت اصغرها لقيتها بويب. شاعر تطلع شويعر، ضم الاول فتح التاني، الضم يحول الالف الى واو، تبقى زي ما حصل في بويب تحصل في شويعر. ميزان، ميزان احنا اتفقنا ان الكلمة اللي ثانيها حرف علة، الف او ياء او واو، فبيقول لك ان ميزان اصلها ميوزان. جابوها منين ديت؟ قال لك ان الجمع موازين. زي باب جبت اصل الالف من ابواب، هنا ميزان جبت اصل الياء من موازين، تبقى اصلها ميوزان. ميوزان زي عصفور، عصفور كانت عصيفير، ما هي ميوزان اهي، ميوزان تبقى مويزين زي عصيفير. هيقول لي الله، طب ما اعتبرتش ان الالف والنون ديت زياده ليه؟ وعديت وشفتها اذا كانت رباعي. خد بالك لما بتحذف الالف والنون، عطشان الالف والنون زياده لان الماده عطشه دي الاصل، ولما قلنا زعفران لما شلت الالف والنون الماده زعفرة رباعي. النبه هنا هو ميوزان، من الفعل وزن، النون دي أصلية وزانا. احنا متفقين ان الحرفين الالف والنون لازم يكون زيادة، وبعدين عد الكلمة ودخلها اذا كانت تلحق بالثلاثي او تلحق بالرباعي. النبه هنا ميوزان، النون ديت من بنية الكلمة، يبقى اذا هتبقى زي عصفور، قنديل، ميزان، عصيفير، قنيديل، مويزين. في برضو حتة ظريفة في التصغير، يقول لك ساعات الكلمة تكون مؤنثة في المعنى. يعني لو قلت شمس او اذن او ارض، 3 حروف زي نهر، تبقى شميس، اذين، اريض. بس هل تصغير شمس تبقى شميس؟ ده هي مؤنث، تبقى احط لها تاء تانيث، تبقى تصغير شمس شميسه، تصغير أذن أذينة، تصغير أرض أريضة. لازم يكون عندك سنس أو حاسة في عملية التصغير بحيث برضو يبقى الكلمة المصغرة ملائمة لأصلها وإنها مذكرة أو مؤنثة. تعالى الكلمة زي كتاب بحرف العلة تالت، كاف ته ألف ب أربعة، درهم دريهم، طبق نفس القاعدة، كو تي يب، ضم الأول فتح الثاني، ياء ثالثة ساكنة للتصغير، كسر ما بعد الياء، الكسر اللي بعد ياء التصغير بيحول الألف ده لياء، طب ياء التصغير ياء ثالثة ساكنة ودي ياء تانية متحركة، ساكن ومتحرك يطلع على طول بشدة، تضغمهم مع بعضهم يبقى كتيب، كتيب كاف ضم ته فتح يه عليها شدة وكسر والباء تطلع كتيب، برضو سحاب هتلاقيها سحيب لأن ضم الأول فتح الثاني ياء ثالثة ساكنة للتصغير، كسر ما بعد الياء، كسر ما بعد الياء هيلاقي قصاده ألف هيروح محولها لياء والياء في الياء تضغم تبقى سحيب. بقي في التصغير الكلمات المحذوف منها حرف، كلمة يد كلمة على حرفين يبقى في حرف ثالث محذوف، بيقولوا الجمع أيديهم، بحط الضمير عشان أي ضمير بيتصل بكلمة بيتصل بآخر الكلمة، أيديهم ظهرت الياء يبقى يد أصلها يدين، يدين تبقى يدي، يدي بس يد مؤنث تبقى يدي. كلمة أبن، أبن أصلها آباون بدليل أبوان، شيل الألف والنون يظهر الكلمة في المفرد، يبقى أباون ثلاثية، نهر نهير تبقى أبيو، أبيو اليه والواو على طول الواو تتحول ليه تبقى أبيون بشدة، ونفس الكلام أخيون لأن أخ معناها إخوة يبقى أصلها واو تبقى أخيو، والجمال بقى إن أخت بقى تبقى أخية. شكر الله لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.